نبدا وقفنا عند باب نصاب الذهب مو هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته باب نصاب الذهب والفضه. فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه. والأصل في ذلك وما يجب إخراجه منهما زكاة يعني. والأصل الدليل يعني والأصل في ذلك قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة والكنز هو الذي لم يؤد زكاته. كل شيء لم يؤد زكاته فهو كنز، وكل ما أديت زكاته فليس بكنز. الذي لم تؤد زكاته. لم تؤد. عندكم كيف؟ الذي ها؟ لم تؤد زكاته. لم تؤد. نعم. إيه لم تؤد. بالتاء يعني مو بالياء. نعم. ونصاب الذهب يصير يجوز يؤد وتؤد. زكاة مؤنث غير حقيقي. يجوز بالتاء وإن كان الأفضل بالتاء. نعم. ونصاب الذهب الخالص إيه الخالص ولو غير مضروب ولو غير مضروب 20 مثقالا إيه من الذهب الخالص 20 مثقالا. أما إذا كان مغشوشا فلا تجب الزكاة حتى يبلغ الخالص منه 20 مثقالا بالإجماع، سواء كان مضروبا يعني مختوما مبين يعني فئة دينار نص دينار عليه دمغة أو مختوم، أو كان قطعا أو تبرا أو كما يقال شو اسمها القطع شو إيش اسمها سبائك مثلا أو سبائك لا فرق. نعم. 20 مثقالا بالإجماع بوزن مكة بالإجماع. لقوله صلى الله عليه وسلم بوزن مكة لقوله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن مكة المكيال أو المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة. وهذا المقدار تحديد لا تقريب. حينما أقول 20 مثقالا أي تحديدا لا تقريبا. قد يقول قائل يعني إذا كان ناقص ربع غرام أو زائد لربع، لا هذا تحديد، هذا ليس طبعا هو بالوزن الحالي من الذهب الخالص 80 أظن، منهم ما قال 96 منهم ما قال 94، لكن ما المقادير سبحان الله يختلفون فيها. وذا سبب ذلك أنه يعني لما يقولوا مثلا المثقال 4 غرامات فاصلة بالمئة كذا، هاي هالفاصلة بالمئة كذا تعمل مشاكل. فربما المهم إذا ضربنا بالله 4 غرامات في وفاصلة بين 4 غرامات في 20 كم فيها 80 وفاصلة بالمئة كذا كذا يطلع على حوالي 5 غرامات أو 6 غرامات تقريبا. لكن الآن الذهب ليس كله عيار واحد، في عندك 14 عندك 21 وعندك في 23 مدري 24 سيدنا العيار في السبائك ما في شيء اسمه عيار لا أنا أتكلم عن الذهب المصنوع أو غير السبائك. السبائك ما مثل ما قلت السبائك ما في. نعم في ترجع المقادير ما في عند الكتاب هذا عندك طبع، هذا مو طبع جديد، طبع جديد لكن مو ذاكر الغرام كم لا ما بيذكر في الكتب، بعض الكتب تذكر هذا. نعم. راهو كاتب والنصاب يساوي في الوزن حوالي 80 على 4 غرام تقريبا، يعني 80 على 4 شنو يعني هلا أربع شو بالطبع طبع يعني مطبوع طبع تعال 80 على 4 يعني شنو 4 8 يعني 4 مو 4 8 لو كان 4 قال 4 8 يعني 4% يعني لا يكون كانوا هيك 4.8 فاصل 4 طيب 4.80 تقريبا. نعم السلام. وهذا المقدار تحديد لا تقريب، فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة على الأصح للشك في النصاب، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة. إذا شككنا هل بلغ نصابا أو لا، أو بلغ في ميزان نصاب يعني ميزان وصل 80 مثلا فاصل 4 قمر، وميزان لا أقل شوية، ما لا زكاة فيه. والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما، وهو 72 حبة. حبة شعير، يكون حبة شعير يأخذ واحد حبة 72 حبة شعير، ويقص طرفيها، طرفي الحبة من هذه الجهة ومن هذه الجهة، لأن فيها شوي زيادة بسيطة حبة الشعير. 72 وزن 72 يعني مثقال. وهي شعيرة معتدلة لم تقشر. لم تقشر اي نعم. وقطع من طرفيها ما دق وطال. ما دق يعني زاد القد دقيق الرفيع يعني. ما في مشقة كل حبة يقطعها. الخمسة 72 لا 72 ما في مشقة، لأنه يكفي إذا قطع هذه 72 تكفي هذه تكون وزن، ويوزن فيها كل المثاقيل. ما هو يعني 80 غرام كل واحد 72 كل واحد، طبعا في مشقة. وفيه في هذا النصاب أي يجب فيه نصاب الذهب ربع العشر ربع العشر وهو نصف مثقال تحديدا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من 20 دينارا شيء وفي 20 نصف دينار. وفيما زاد على النصاب فبحسابه ولو يسيرا. ما في وقص عفو، ما في في الفلوس، ما في هي ما في الوقص إلا في النعام بس، الإبل والبقر والغنم، أما غير ذلك ما في. الأموال الأخرى كلها ما في وقص، ما في عفو. نعم. ونصاب الورق وهو بكسر الراء الفضة. الفضة فابعثوا بوريقكم هذه الفضة. ولو غير مضروبة. أي مثل الذهب حتى ولو كان غير مضروبة. 200 درهم. من الفضة الخالصة. خالصة بوزن مكة تحديدا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. صدقة. والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر 40 درهما بالنصوص المشهورة والإجماع. يعني بالغرام 600 و شيء، والله ما أذكر فوق 600 الكسر. ما عندك ذاكره؟ ما ذاكرت. إيه. قاله في المجموع. والمراد بالدراهم إيه؟ الدراهم الإسلامية إيه؟ التي كل 10 منها 7 مثاقيل. وكل 10 مثاقيل 14 درهما وسبعان. وكانت في الجاهلية مختلفة، ثم ضربت في زمن عمر رضي الله تعالى. الآن المثاقيل الذهب لم تختلف لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لكن الفضة كانت مختلفة في الجاهلية، ثم في زمن مين؟ زمن عمر. يقول ثم ضربت في زمن عمر رضي الله تعالى عن وقيل عبد الملك إيه؟ على هذا الوزن. يعني استقر الأمر على هذا الوزن يعني في عهد عمر أو عبد الملك بن مروان. وأجمع من فترة واحد من جماعتنا ذكر لي أنه شخص يرحمك الله من الشام وجد في مكان ما دنانير ذهبية مسكوك عليها عبد الملك بن مروان، وكان يسأل هنا إذا كان يأخذ يشتريها، طبعا هاي ثمينة تكون عنده شغلات تحفظ يعني. قلت له والله ما أدري ما أعرف، أسأل غير. وأجمع المسلمون عليه، ووزن الدرهم 6 دوانق والدانق الدانق الدانق عبارة عن إيش؟ يعني شيء من ال مثل ما القروش، يعني الآن القروش مثلا كان عندنا الربع ليرة 5 قروش أو 5 فرنجات مثلا قديما، أنتوا لحقتوا الفرنجات؟ إي فرنج وفرنجين. يعني هو فئة من ال يعني نتذكر شوي. كان واحد من خلفاء العباس يسموه الدوانيق لشحه وبخله، يعطي بالدانق يعطي شيء قليل. والدانق 8 حبات وخمسها حبة، فالدرهم 50 حبة 50 حبة وخمسها حبة. هذا كعجب أيام المؤلفين هذا ما كان في غرامات. ومتى زيد على الدرهم 3 أسباعه كان مثقالا، كان مثقالا. ومتى نقص من المثقال 3 أعشاره كان درهما، لأن المثقال 10 أسباع، فإذا نقص منها 3 بقي درهم. طيب. وفيها أي الدراهم المذكورة، وفيها أي الدراهم المذكورة ربع العشر منها، وهو 5 دراهم لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة الرقة وفي الرقة وفي الرقة ربع العشر، وما زاد على النصاب فبحساب ولو يسيرا فبحسابه، ما في عفو أو وقص في الدراهم مثل الدنانير. والفرق بينها بينهما وبين المواشي، يعني ليش المواشي فيها عفو وقص ضرر الماء المشاركة، وهون يعني في الدراهم والدنانير، لأنه هون يعني بالنسبة للذهب والفضة تحسب بالغرام وبالدانق وبالدرهم ونص الدرهم، ما في مشقة على أنه نخرج مثلا 5 دراهم ونص أو ربع أو إلا يعني أو 6، إلا ما في، لأن كل شيء له فئة. يعني لا في الغنم مثلا إذا زاد على 40، إذا قلنا 50 في عليها شاة وربع شاة مثلا، كيف يقسمون الربع شاة؟ صعب يعني. لذلك كان في عفو في المواشي، بينما الدراهم الدنانير ما في عفو لخفة القسمة لخفة الإخراج يعني. والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية السائمة، إيه؟ وهما من أشرف نعم الله. المعنى الحكمة يعني في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أنهما كالماشية يعني ينميان بالتجارة وبالتقليب منها، وهو من أشرف نعم الله تعالى على عباده، إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق. فإن حاجات الهم النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم الجاري، والمرء بينهما ما لم يكن ورعا مشتت القلب بين الهم والنار. فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال. يعني إذا العلة، إذا قلنا إنه لأنه هذه تتنامى ويقضى بها الحاجات، هي إذا الأوراق النقدية تقوم مقامها، نفس تؤدي نفس الغرض، مو هيك العلة ذكر إنه وجوب الزكاة فيه؟ نفس العلة هاي موجودة في الأوراق النقدية. فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقها الله تعالى لها. خلقا لها. كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس، مع قاضي موجود ولكن محبوس ممنوع من القضاء، إيش الفائدة؟ وهيك كمان الذهب والفضة ما أعطانا زكاتهما، نفس الشيء. ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر. الشافعية هكذا، أنه مثلا عنده 15 مثقال، والمثقال والدينار ترى شيء واحد، دينار والمثقال بمعنى واحد نفس الوزن، وفي عنده 10 20 مثلا درهم فضة، ما نقول كمل ال5 مثاقيل من كملها من الفضة، لا، عند الشافعية ما يكمل. لكن عند أبي حنيفة يكمل لاختلاف الجنس كما لا يكمل نصاب التمر بالزبيب. إيه؟ لأن اختلاف الجنس. ويكمل الجيد بالرديء. إيه؟ من الجنس الواحد. نعم. وعكس يعني التمر، التمر تمر جيد وتمر رديء يضم بعضهما في تكميل النصاب، يضم بعضهما إلى بعض، لكن الذهب والفضة لأنهما جنسان مختلفة كما في الماشية. والمراد كما في الماشية مثلا المعز والضأن يضم بعضهما إلى بعض. نعم. والمراد بالجودة النعومة. والمراد بالجودة النعومة. ونحوها مثلا الجودة كونه ناعم ولا خشن ولا كبير صغير الحجم، هاي الجودة. وبالرداءة الخشونة ونحوها. ويؤخذ من كل نوع بقسطه إن سهل الأخذ، الأخذ بأن قلت أنواعه. فإن كثرت وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط وسط كما في المعشرات، كما في الحبوب. ولا يعني في الحبوب إحنا إذا قد عند أو التمور مثلا، هاي المعشرات يعني التي تقال وتوزن، هاي المعشرات يعني في عنده جيد تمر جيد، جاء تمر رديء، تمر يأخذ الوسط. ولا يجزئ رديء، وعند عسر الضم أخرج الوسط. نعم. ولا يجزئ رديء عن جيد. إيه ولا بالعكس يجزء، أما هكذا صحيح. ولا مكسور عن صحيح. إيه يعني دراهم مكسرة يخرجها عن صحيحة ما يصح، ولو كانت تساوي نفس القيمة. كما لو أخرج مريضة عن صحاح لا تصح. قالوا ويجزئ عكسه بل إيه؟ هو أفضل، يعني الجيد عن عن الرديء، الصحيح عن المكسر يجزئ لأنه زاد خيرا. طيب. فيسلم المخرج الدينار الصحيحة أو الجيدة. أيوة. إلى من يوم الصحيح إذا كان عنده مكسرة، والجيد إذا كان عنده رديء، يسلمهما لمن؟ إلى من يوكله الفقراء. إيه يعني إذا هم في عنده 10-15 فقير، طبعا من الصعب أنه وعنده دينار زكاة، كيف يقسم؟ يقول للمجموعة وكلوا فلان مشان يستلم عنكم حصتكم، يقول وكلنا فلان، فيقول أعطيتك هذا الدينار زكاة لك ولمن معك أو لفلان وفلان. إلى من يوكله الفقراء منهم أو من غيرهم، يعني كيف بس غيرهم يعني؟ إذا سواء كان الوكيل من الفقراء أنفسهم أو يوكل واحد غني يعطي للفقراء غير يعني يجوز أن يكون الوكيل من الفقراء ومن غير الفقراء. قال بس طبعا الوكيل من غير الفقراء ما له شيء، عبارة عن وكيل، أما وكيل الفقراء هو واحد منهم يأخذ. نعم. قال في المجموع أي مثلا الكفارة مثلا طعام 60 مسكين، يعني ممكن واحد عنده خيشة من الرز مثلا، فيوكل الفقراء يوكلون شخص يدفع له هذه الخيشة، يقول هذا لك ولموكليك عن كفارة كذا مثلا عنده كفارة. طيب شيخنا بالنسبة لجمع المال، طيب اللي بيجمع المال هل يجمع النقد كمان يعني الذهب والفضة، ولا هذا لا لازم؟ لا هذا اللي هو عادة هذا اللي يجمع المواشي ولا هذه. طيب الآن نحن عند نقطة الآن، طيب إذا هو فعل المال الباطن، يسمى المال الباطن، المال يعني الباطن كل واحد يزكي الحال، يعني معناته الآن طيب هذول اللي عم يعطوا على الزكاة، هذول اللي بيروح بيجمعوا الأموال من المساجد عم يعطوهم على أساس مثل حصة، على أساس أنه عامل. طيب هذا ما عامل عليها. طيب عامل عليها، طيب هذا نقد، هذا ما هو ماشي، شلون بيعطوه؟ ماشي، هو يجوز دفع النقد لل يجوز، لكن مو اجباري، الاجباري المواشي. اما هاي الاموال الباطنه النقديه يجوز دفعها للامام. إيه؟ اذا خاصه اذا كان الامام يعدل يستحب، يعني بالتالي اذا حط ساعي يعني بيسبب ياخذ يعني حتى ولو كان مو من اهل الزكاه، هو ياخذ كاجره. إلى من يوكله الفقراء منهم أو من غيرهم. قال في المجموع وإن لزمه نصف دينار سلم إليهم دينارا نصفه عن الزكاة ونصفه يبقى له معهم أمانة، ثم يتفاصل هو وهم فيه. بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسم ثمنه. يبيعوه مثلا بدراهم أو يبيعوه بأثاث أو يبيعوه بطعام، ويعطوا نصف الدراهم أو باقي له نصف دينار معهم مع الفقراء هكذا، لأنه الدينار ما ينقسم، إذا كان دينار كامل ما يصير نصفين بالمقراض، يعني بالمقص يقصوا ما يصير. حتى الدينار الذهبي هو فيه فئة نص دينار، لكن أحيانا يكون دينار والواجب عليه نصف دينار. كيف هذا واجب؟ بأن كان عنده مثلا 30 دينار، العشرون فيها دينار والعشرة فيها نصف دينار، أما العشرون فيها دينار كامل. أو يشتروا منه نصفه، أو يشتروا منه، أو هو يشتري نصفهم ويدفع لهم دراهم مثلا أو يدفع لهم طعام، يصطلحون عليه. لكن يكره له شراء صدقته. إيه يكره له، هو صحيح يعني واحد إذا واحد أعطى إنسان زكاة سواء كان قوت أو ماشية أو حتى يعني يكره له عن إيش؟ أن يشتريها منه، لأن المفروض أن الإنسان المزكي لا يعلق قلبه بما دفعه، ما يرد. في ناس يقول مثلا يعطي إنسان شاة مثلا يقول تبيعها لي، يعني يقول للفقير، يعني ما كان برغبة الفقير شيخنا، ولو كان برغبة الفقير يكره هذا. نعم. في حديث في هذا. أيوه. نعم. ممن تصدق عليه. سواء في الزكاة وصدقة التطوع. حتى صدقة التطوع يكره أن يشتريها من المتصدق عليه. ولا شيء في المغشوش. أكمل. ولا شيء في المغشوش. وهو المختلط. مختلط ذهب وذهب. ذهب ونحاس مثلا، ذهب وصفر معه، فضة وحديد. لا شيء في المغشوش حتى يبلغ الخالص منه نصابا. المغشوش بقصد فيه الذهب يعني؟ الذهب والفضة. أيوة. مخلوط. وهو المختلط بما هو أدون منه. نعم. كذهب بفضة وفضة بنحاس. حتى يبلغ خالصه. حتى يبلغ خالصه نصابا. نصابا. فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا. خالصا. أو مغشوشا خالص خالصه. الواجب. قدر الواجب أو مغشوشا، لكن الخالص من المغشوش قدر الواجب. قدر الواجب. إيه؟ وكان متطوعا بالنحاس. بباقي النحاس أو الصفر الخليط الثاني. ويكره للإمام ضرب المغشوش لخبر الصحيحين. من غشنا فليس منا. أي يعني يجي مثل المغشوش يحط عليه دمغة إنه ذهب خالص أو فضة خالصة هو مغشوش، حتى ولو كان الغش يسيرا، إنه يدخل في الغش. ولئلا يغش بعض الناس بعضا. أيوة. فإن علم معيارها صحت المعاملة بها. فإن علم معيارها معروف إنه هذه الفئة بالمئة فيها 95 مثلا ذهب أو فضة، وخمسة بالمئة غير ذلك، وتعارف الناس على إنه هذه النوعية هكذا، يعني ما عاد في غش، الناس كلها تعرفها، تصح المعاملة بها. فإن علم معيارها صحت المعاملة بها. وكذا إذا كانت مجهولة على الأصح كبيع الغالية والمعجونات. يقول يعني هناك بلا خلاف إذا علم كم مقدار الغش أو غير. يقول الغالية عبارة عن عطور مختلطة. آه. يعني مثلا ورد أو مسك وما أدري إيش، يعني كذا نوع من الورد تسمى غالي. فيقول في هذا إذا كان علم الغش هذا ما في خلاف، وكذا إن جهل ولكن تعامل الناس بها وشاع ذلك بين الناس إنه معروف كله، على الأصحي مقابله لا. يعني مثل الكوكتيل هلا، يعني أحسن الكوكتيل. الكوكتيل مو معروف نسبة هذا الموز بالحليب. طيب. ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير. دنانير. ضرب الدراهم والدنانير. والدنانير. إيه. صحيح. ضرب الدراهم والتنانير ولو خالصة، لأنه من شأن الإمام ولأن فيه افتئات. افتئات أو افتئات على في الحاشية أنه إذا كانت خالصة يكره، إذا كانت مغشوشة يحرم. منيح، إذا خالصة يكره لأنه هذا شغلة الإيش الإمام، إذا مغشوشة ما بيجوز لأنه الناس تظن أنه الدمغة هاي معناتها هذا السلطان هو اللي ضربها. نعم، معناتها هذه ما فيها غش، فالواقع فيها غش. يعني مثل المصانع المزورة مثلا، ولا تجب في الحلي المباح من ذهب أو فضة كخلخال لامرأة زكاة، لأنه معد لاستعمال مباح. يعني لبسته على حسب القصد والنية، حتى لو اشترته لللبس مثلا وما لبسته، أو لبسته في بعض الأحيان، نعم، بس هي اشترته بقصد اللبس ما يحصل إنه تشتريه لتلبسه وما تلبسه، وإذا احتاجت هيك يعني خليني أشتري بلبسه وإذا احتجنا من بيوم ما يأثر، هذا ما في زكاة ما دام إنه نيتها اللبس. الإنسان لما يحتاج يبيع كل شيء، حتى قال لها بيتم. العبرة إنه إذا هي اشترته أو اقتنته بقصد إيش، بقصد الحلي أو التزيد، ما يضر إذا أقول والله إذا احتجت أبيعه، هذا ما يعني يضر. بعض الناس يصير معه مبلغ بدل ما يبقى في البنك أو يصرف. إيه يقول أشتري فيه ذهب، بيبقى مو زينة، بيبقى لي إمكان يعني كنز، يعني كنز. إيه هذا فيه زكاة، هذا فيه زكاة. إيه بيشتري، بس بيشتري حلي يعني بيشتري. ولو كان، وإذا اشتراه بقصد أنه يبيعه عند الحاجة، لكن هو ما اشترى لأجل الزينة، بعدين قال المرت وحسن ما نخبيه تزين فيه، بس هذا ترى هذا مو لك، هذا مشان هذا مثل عاري صفر فيه، فيه زكاة. طيب، لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم. من النعم، الآن مثلا العوامل يعني عنده 10 من الإبل يكاري عليها، ما فيها زكاة، مع أن الإبل في كل 5 شهر. إيه نعم، ما العوامل ما فيها عليها. ويزكى المحرم من حلي ومن غيره المحرم، كالأواني مثلا حلي لرجل وحتى المكروه، والحلية المرأة إذا كان في وصل حد الإسراء حسب الزمان والمكان وعرف الناس. الإسراء هو في عمدة السالك يقول كخلخال وزنه 200 درهم، لا هذا ما هو مو شرط، قد يكون خلخال وزنه 200 درهم، ولكن في بعض الأزمان أو أوقات بعض عند النساء مثلا بعض النساء ما يعد إسراء. طيب الإسراف على حسب العرف، إذا زاد عن العرف بتزكي بس اللي زاد؟ لا كل. لا الزاد كل تزكي الكل؟ إيه إيه كل تزكي هنا. لأنه ما دام هالقطعة هذه فيها إسراف معناته كلها تزكي. وكذا المكروه، المكروه مثلون لضبة الكبيرة، ضبة الفضة الكبيرة للحاجة الصغيرة للزينة. ومن المحرم الميل للمرأة، الميل من الذهب. ليش؟ لأن المرأة وإن جاز لها لبس الذهب إلا أن الميل ليس مما يلبس، والقلم مثلا، القلم الكتاب، لكن الساعة إيه ما فيها شيء. الساعة اللي يلبس من شأنه يعني يلبس، ما يعني ما في زكاة. أما من شأن اللي مو من شأنه أن يلبس مثل قلم أو ميل الاكتحال، هذا ما يحرم عليه. وغيرها فيحرم عليه. قال كالميل إيش من الذا إيش؟ المرأة وغيرها يعني المرأة وغيرها يعني الخنثى والذكر. فيحرم عليهما. نعم. نعم. الآن عندكم في الحاشية ما ذكر إنه إيش اسمه الإسراف يختلف حسب، وفي المغني ذكرها في مغني المحتاج. شيخنا ليش قال عليهما؟ ليش مو عليهم؟ مين على؟ المرأة أو غيرها؟ لا هو قال غير المرأة يحرم عليهما، يعني يحرم على المرأة وغيرها غيرها. إيه غير المرأة عليهما فيحرم عليهما؟ يعني على المرأة وغيرها، غيرها من ذكر أو خنثى. نعم. لو اتخذ شخص ميلا من ذهب أو فضة كجلاء عينه مشان اكتحال بالإثم من عين، لأنه قالوا إنه يجلو العين يصب جلاء، إيه جلاء جلاء بكسر الجيم، يعني له خاصية إنه ميل الذهب أو الفضة يجلو العين، يعني هذه الخاصية يعني كطب يعني إيه لجلاء عينه فهو مباح فلا زكاة فيه. مباح ولا زكاة فيه، لأنه ما دام بقصد التطب بقصد العلاج ما محرم. مثل شد السن بالذهب قصد العلاج، والأنف مثلا من الذهب ما عليه شيء. والسوار والخلخال لللبس للبس الرجل إيه هذا ما يجوز، حرام وعليه زكاة. بأن يقصده بأن يقصد اللبس، بأن يقصده باتخاذهما، مو أجل لك، مو أجل كنز أو مشان يبيعه، مشان يلبسه. فهما مثل الناس يحطون سلاسل، مثل بعض الشباب الفاسدين يحط سلسلة ذهب في هذا، ما يجوز، حرام. فهما محرمان بالقصد، بقصد اللبس أو بقصد اللبس، نعم. أما إذا كان بقصد إنه يبيعه بعدين ما يضر. والخنثى في حلي النساء كالرجل، أيوة، وفي حلي الرجال كالمرأة، احتياطا للشك في إباحته. نعم، معناته ما بيصير تتخذ ولا شيء، لا حلي رجال ولا نساء. أيوة، هي تتجاهل لمن صحيح. فلو اتخذ الرجل سوارا مثلا بلا قصد لا لللبس ولا لغيره، اقتناه لا لللبس ولا لغيره، على خطر بباله انه يشتري، عجبه هالسوار واشتراه وحطه بالبيت، لكن ما قصد لا لبس ولا انه كنز، هكذا يعني نية مطلقة، يعني ما قصد شيء. أو بقصد إجارته، أو بقصد أن يؤجره للنساء مثلا، لمن له استعماله، النساء يعني مثل بلا في المناسبات كراهة. بلا كراهة، يعني ما يكون يعني ما في إسراف، ما في شيء، نعم، فلا زكاة فيه. إذن هو ما متى يكون فيه زكاة؟ إذا كان بقصد اللبس، أو طبعا يحرم عليه بقصد اللبس، هو يلبسه مو يأجره، أو مو بقصد الاقتناء، يعني الحاجة للبيع يكون فيه زكاة، لكن إذا اقتناه بنية مطلقة ما فيه زكاة. أو ليؤجره للنساء، نعم، إذا كان يجوز لهن لبسه بأن كان ما في إسراف، هنا ما في زكاة في الحالة. حتى لو كان عم يأجره، هي مثل الإبل العوامل هذا، لو عنده كلى وين ذهب، نعم، بقصد التأجير ما في زكاة. فلا، معناته هي صارت يعني حيلي والله شرعي. إيه ليش؟ إذا في عندك شيء تشتري ما في. حيلي شرعي. طيب، فلا زكاة فيه لانتفاء القصد المحرم والمكروه. وكذا لو انكسر الحلي المباح للاستعمال وقصد إصلاحه. يعني هو انكسرت المرأة عندها حلي انكسر. ما تستطيع تلبس الآن، لكن مخبيته، يمكن يجي وقت تصلحه، ترقعه أو عند الصائغ أو دبره يعني، وبقي على هذه الفترة سنين سنتين ثلاث ما في زكاة، ما دام في قصد الإصلاح، نيتنا تصلحه، هذا يرفع عنها الزكاة. لكن إذا انكسر ورمته، قالت ما عاد يلبس هذا، ما نويت أنها تصلحه، فيه زكاة. إذا صغر عليها شيخ، لا، هذا يلبس، مو شرط هي أو غيرها تلبس. كونه إيه، أما إذا كان صغير ولو يعني ما تستطيع هي تلبسه، لكن ممكن غيرها تلبسه، ممكن بنتها أو غير، يعني مو مكسور، هذا صالح لللبس سواء كان هي أو غيرها تلبس، يعني المهم أنه ما عاد يكون صالح لللبس. وكذا لو انكسر الحلي المباح للاستعمال وقصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ فلا زكاة أيضا. وأمكن إصلاحه بلا، بس هو هي قاصدة إصلاحه، فلا زكاة وإن لم تصلح. وإن دام أحوال. هو إن دام سن. نعم. لدوام صورة الحلي. لأنه لا يزال هو على صورة الحلي ولا تزال النية قائمة نية الإصلاح، إصلاح لأجل اللبس يعني. الحلي وقصد الإصلاح. وحيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا بوزنه. إيه صحيح. العبرة إذا اختلفت الوزن، الوزن يختلف عن القيمة. يعني مثلا هو أقل من 20 غرام لكن وزنه يساوي فوق قيمته تساوي فوق. أيوة. العبرة بالقيمة. هو إذا اتفق الوزن مع القيمة أنه والله قيمة هذا الوزن قيمته كذا بدون اختلاف هذا واضح. لكن هو الكلام على إذا كان اختلفت القيمة مع الوزن. يعني مثلا قد يكون الوزن مثلا 20 مثقال والقيمة أكثر، أو دون 20 مثقال ولكن القيمة أكثر، فالعبرة هل هي في القيمة ولا في الوزن؟ بالقيمة. هو قال العبرة بالقيمة. أيوة. أنا. بخلاف المحرم. المحرم ما لا أنا. بخلاف المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا بقيمة. لأنه هاي ما تلبس عادة. هو الكلام بالحل اللي إذا تختلف قيمته عن وزنه. أما الأواني هذه لا تلبس، هذه العبرة به بوزنها ما لها علاقة بالقيمة. فلو كان ولو كان قيمتها أقل من النصاب لكن وزنها وزن النصاب فيها ملعقة مثلا، بلكي كان قيمتها أكثر من وزنها بطريق الأولى. العبرة بالوزن. يعني سواء كان الوزن أقل من يعني من القيمة أو أكثر، العبرة بالوزن. فلو كان له حلي وزنه وزنه 200 درهم. نعم. وقيمته 300 درهم. 300. تخير بين أن يخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين، أو يخرج خمسة مصوغة أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها 7.5 النقدة. هاي درهمين ونصف مشان المئة الثالثة. لأن 200 فيها 5 درهم، وهذا هذا الحلي 300 غرام. مثلا مفروضة شيخنا فيما إذا كان يعني بالغ النصاب. وهيك شيخنا؟ إيه. فيما إذا كان بلغ النصاب وبعد ما بلغ النصاب اختلفت القيمة. إذا كان أقل من دون النصاب يفهم منه ما في شيء. سواء كان قيمته أعلى. فلازم يعني شرط إنه بلغ النصاب. لازم يكون بلغ. إيه صحيح. بعد ما بلغ النصاب نشوف قيمته ووزنه. نعم. ولا يجوز كسره ليعطي منه. كسر يعني ما يجوز. ليعطي منه خمسة مكسورة. مكسورة، لأنه قلنا قبل شوي إنه ما يعطي مكسورة عن صحيح. لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين. وعلى المستحقين. نعم. أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو غير الإناء أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره. احنا قلنا في الإناء بالنسبة للآنية تجب الوزن ما له علاقة القيمة قلت أو كثرت، العبرة بالوزن. والمحرم كذلك. ويحرم على الرجل حلي الذهب ولو في آلة الحرب. حلي أصح ولا الحلي؟ الحلي وفي عندنا حلي، واحد جمع واحد مفرد. وما الحلي إلا زينة لنقيصة يكمل من حسن إذا الحسن قصر. الحلي المصدر، الحلي ما يحل، والحلي حلية، نقول حلية المرأة مصاها يعني من حليهم أخرج لهم من حليهم عجلا جسدا. الحلي جمع حلي. يحرم على الرجل حلي الذهب ولو في آلة الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها إلا الأنف إذا جذع، فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب من الذهب، لأن بعض الصحابة سهيل بن عمر رضي الله عنه قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفا من فضة فأنتنا فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب، وإلا الأنملة فإنه يجوز اتخاذها من ذهب لمن قطعت منه ولو لكل أصبع، ولو كان عنده أكثر من أصبع واحد مقطوع الأنامل من الذهب قياسا على الأنف. أما الأصابع ما يجوز يتخذ أصبع كامل، ما يجوز. أنملة وإن السن والسن شده بالذهب جائز، إنه يجوز لمن قلعت سنه أو حتى إذا كان يتحرك وشدها شد على أختها على الثانية أيضا يجوز اتخاذ سن من ذهب، وإن تعددت قياسا أيضا اثنين ثلاث على الآن، ويحرم قياسا على الأنف ويحرم قياسا على نام المفروض سن الخاتم اللي يشد الفص، يعني يحرم هذا، ويحرم سن الخاتم من الذهب على الرجل وعلى الشعبة وهي البسيطة يعني مثل الخيوط يشد بها الفص بفتح الفاء، ما هي الفص الفص بفتح الفاء ما تزبط غير بفتح الفاء نعم حركة ثانية مش فيه على كيفك يشوف طويل هذا ولا لا بس طيب. ويحل للرجل من الفضة الخاتم بالإجماع ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة بل لبسه سنة، مو بس حلال، سنة، إنه ما دام من النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه إذن سنة واحدة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار لا فرق أن يكون في اليمين، المهم أنه وإن كان الأفضل أن يكون في اليمين، لكن السنة تتأدى باليسار. يعني يفهم منه شيخنا أن السنة يكون خاتم واحد يتختم فيه، والله هذا محل وذكر في فتح المعين أنه ما في مانع من التعدد، الواحد أصل السنة، لكن لو لبس اثنين، حتى لو لبس بعضهم قال حسب العرف. لكن اليمين أفضل، والسنة أن يجعل الفص مما يلي، ما إذا كان مكتوب عليه اسمه، أما إذا كان ما مكتوب عليه شيء ما في داعي يجعل، ولا يكره، ما في لا معظم ولا اسم مثل محمد أحمد ولا لفظ الجلالة ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة. إذا كان يجاز لها لبس الذهب فضل الطريقة الأولى. تنبيه، نقف عن تنبيه شيخ. خلي يعني. نعم. جعل الخاتم، جعل فص الخاتم من يلي الكف. الكف إيه؟ مقيد في كون عليه اسم معظم أو شيء. والله الظاهر هيك طبعا. لأنه إذا كان ما عليه يعني ليش ما أعرف شوف الحاشية إذا. يعني يقول مطلقا ولا إذا إنه خاتم جعل الفص في الكف من مما يلي الكف يعني مطلقا حتى ولو عليه ما عليه اسم معظم أو شيء، لأنه في عنا في الفقه يقول إذا كان عليه اسم معظم يخلعه أو يجعله مما يلي كفه عند دخول الخلاء شيخ يعني إذا كان في اسم معظم. عليكم السلام. الحين مسألة بالنسبة للأطفال اللي نشتري لهم ذهب مثلاً، عند ابناء اشترى لها ذهب. يزينون الأطفال. إيه. فكبرت البنت على هذا يعني صغر عليه. إيه. ونية الاستعمال موجودة للطفلة اللي بعدها. ما على زكاة. ما دام نية الاستعمال موجودة لها أو لأختها ما يضر. ما يأثر يعني لا زكاة لأن ما دام النية للاستعمال. ما ذكر شيء. سبحان الله يا سيدنا محمد.